للهوى فين الحبيب فين الدواء يا اهل الغرام يا اهل الهوى فين الحبيب كان ولا نسيني حلى البعاد ولا حرام حبيبي غايب عن عيني قويني حلى البعاد ولا حرام يا غل الغرام ارحم حبيب مشتاق حيران يا ليلي قول له ان انا سهران ارحم حبيب مشتاق حيران حلفت قلبه حب زمان حلفت قلبه حب زمان حلفت قلبه بحب زمان يبعت لي كلمة توسيني حبيبي غايب عن عيني وحشني والبعد كويني فاكرني كان ولا نسيني حلى البعاد ولا حرام حبيبي غايب عن عيني فاكرني كان ولا نسيني حلى البعاد حبيبي سألني وبدأ الباب وقال لي بعدك على عيني حبيبي غايب عن عيني وحشني والبعد كويني فاكرني كان ولا نسيني حلى البعاد ولا حرام حبيبي غايب عن عيني وحشني والبعد كويني فاكرني كان ولا نسيني حلى البعاد مشتاق حيران يا ليلي قول له ما انا سهران ارحم حبيب مشتاق حيران حلفت قلبه حب زمان حلفت قلبه حب زمان حلفت قلبه حب زمان يبعت لي كلمة توسيني حبيبي غايب عن عيني وحشني والبعد كويني لكني نسيني على البعد ولا حرام حبيبي غايب عن عيني وحشني والبعد كويني لكني ولا نسيني على البعد